الناس كلما رأوك مدحوك لأنك صاحب خلق بسام الوجه، يرونك في المسجد لا تنصب على أحد، تتعامل بالخير، فهم يمدحونك لمثل هذا الذي يرونه. لكن من الواجب ألا يغرك هذا، لا يغرنك هذا الكلام، يجب أن تكون أنت ذاما لنفسك لعلمك بحقيقتها. فأنت تسأل نفسك، أنا من الجمعة الماضية إلى هذه الجمعة كم ركعة خشعت فيها، وكم سجدة بكيت فيها، وكم آية استشعرت أني ما نفذتها بعد، وكم آية عشت في معانيها الكبيرة أريد تطبيقها. منذ جمعة كم قرأت من كتاب الله، وكم ليلة قمت ولو ركعتين لله متهجدا غير الفرض منذ الجمعة الماضية؟ هل واظبت مثلا على النوافل في الصلاة؟